عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من سيره كتاب الأدب باب الهدي الصالح. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش سمعت شقيقا قال سمعت زيد رضي الله عنه يقول نشبع الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد حين يخرج من بيته لا يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان مخارم قال سمعت طارقا قال قال عبد الله رضي الله عنه ان احسن الهدي كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه من حجاج فقط قال حدثنا طارق باب الصبر على الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنه ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. قال رحمه الله حدثنا باب الصبر على الأذى. باب الصبر على الأذى. لهذا تعالى وصفه الصبر أخلق يكون في الحديث المسلم أخلق ويعطي غيري وأرزق يكون في الصبر غيري إلي جناح إليهم نازل وهم ليس صاحب فتحببوا إليهم بالنعم ويتفقرون لي في المعاصي. هذا ورد في الحديث عند حديث المسلمين. يقول رحمه الله حدثنا قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون تفسير قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني في الآخرة يكون أجرهم في الآخرة غير حساب الصابرون على ما يأتيهم من الأذى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطاع مع ابن ماجد قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال الأعمش عن الأعمش بن الناس قال سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس أحد أو ليس شيء أكبر على عدم سمعه من الله. يقول عليه الصلاة والسلام ليس أحد أو ليس شيء أكبر من عدم سمعه من الله تعالى وتقدم. ولهذا يقول في الحديث القدسي كما مر أخلق ويحفظ غيري وأرزق ويحفظ سواي غيري إليه النازل وجرهم إليه صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه أو يتبعدوا عني بالمعاصي الآخرة. لكن من قبل ما في احد اكبر من الله على عدم سمعه ويقول اليه الولد وهو تعالى وتقدم لا ولد له ولا والد وانه ليعافيهم ويرجعهم ومع هذا يكون اليه ولد يسبونه ومع هذا يعافيهم ويرجعهم ولا رينه لان كريم الجواد صاحب منه وفضل وعطف وحنان على عباده الضعفاء يدري انه عباده ضعفاء ما تاتيه قال رحمه الله تذنى عمر بن حفظ قال تذنى أبي قال تذنى الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة قبعد ما كان يقسم وقال رجل من الأبصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت أما أنا فلا أقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيت وهو بأصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. عمر بن حدثنا أبو وائل الشقيق قال عبد الله بن مسعود بن مسعود رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة تبع بما كان قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمة في بعض المغازي فلها أعطها أكثر وهذا أكثر عن رؤساء القبائل لعل وقومه يسلمون لأنه إذا أعطى رئيس القبيلة أسلم من وراءه ومن تبعه يسلمون ألقى ابن حابس وابن خالد البدر وغيرهم أعطاهم على الأسناد وهذا من الأسناد وهذا غنم بين جبلين وراح يصيح إلى قومي يا قومي أسلموا فإن محمد لا يقتل بطل أعطاه غنم بين جبلين هذا المقصود عليه الصلاة والسلام أن يسلم من وراءه فقام واحد ليس من الأنصار من هنا يقول من أنصار خطأ الأنصار يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويتكلمون بشيء ويسلمون له ويؤمنون له ويحبون حبا أحد من أولادهم وأبنائهم وأنفسهم لكن هذا منافق من المنافقين إلا إن كنا إنه كان من الأنصار وصار منافق الله أعلم الشاهد أن هذا قال أن هذه قسمة مأجوزة في وجه الله فقال عبد الله بن مسعود سمعها لو بلغن الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب وأخبر الرسول سرا فرسول الله فلان قال كذا وكذا فرحم الله أخي موسى يجي تمعر وجهه من الغضب فقال رحم الله أخي موسى فقد ولي بأكثر من هذا الخبر أخي موسى قد ولي بأكثر من هذا الخبر ويوما لم يجاوزه الناس بالعتاب قال رحمه الله تذنى عمر بن حفص قال تذنى أبي قال تذنى الأعمش قال تذنى مسلم مكروه قال داعشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرقص به فتنزع عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزعون عن شيء يصنعه والله إني لا أعلمهم بالله وأشهدهم له خشية. يقول البخاري رحمه الله باب لم يواجه الناس بالعتاب حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص أبي حفص. عن أبي حفص بن قال حدثنا الأعمش قال عن مسروق عن مسروق بن قال عن مسروق عن مسروق بن أجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه. منع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فرخص فيه ومنعه من يتناسى شراب المساء. قال إنما نجزم بحدث وليس أن يتزحف المساء والنبي كأنه فعله يقاط فيه وغطف عليه فبلغه وغطف عليه الصلاة والسلام. فما بال الناس يتنزهون من شيء أفعله أنا يفعله الرسول خلاص يجب أن نفعله ولا يقول أن نقول هذا شأن ما خاص بي أو هذا إلا إذا قال أنه خاص بي. إذا قال أنه خاص بي نعم هذا ما هو خاص بي فاللي يفعله لازم نقتدي به. أمة محمد الكبر كلها يجب أن نقتدي بما فعل عليه الصلاة والسلام وما أمر وما نهى يجب أن يقتدي به أمة محمد إلا إذا قال أنه خاص. إذا رأينا أنه خاص أو تكلم الصحابة بأن هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام خصوصيات وخصوصيات خصوصية كما عزيز للكتاب يسمى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام خصوصيات خصوصية لكن الشيء يفعله ولا يكون خاص به يجب أن نقتدى به ولا نقول إنما نفعله لأنه كذا أو كذا أو كذا. وأصبع عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال نبال أناس يتسهون أو يترقون من شيء أفعله أنا إني أبقاكم لله وأبقاكم له. نعم والله نعم والله أبقانا لله وأبقاهم لله وأسلمهم عليه الصلاة والسلام. الذي يفعله يجب أن يفعله المسلمون بأرضه حتى إلى يوم القيامة الآباء والأجداد والأولاد إلى يوم القيامة. إذا فعل الرسول شيء أو أمر بشيء يجب أن نفعله إلى يوم القيامة وما نهانا عنه يجب أن نفعله إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأبراء في خدرها إذا رأى شيئا يقرأ وعرفناه في وجهه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن جبل قال قال عن شعبة رضي الله تعالى قال عن قتادة قال عن عبد الله بن أبي عتبة عن عبد الله بن أبي عتبة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأبراء. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها أشد حياء عليه الصلاة والسلام من العذراء في خدرها إلا إذا كان يكرهه فإنه يغضب ويتكلم ويجور لكن إنه أشد ما دام أثار شيء فهو أشد حياء من فجأة العذراء في خدرها. وإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه وإذا رأى شيئا يكرهه فإنه يجور ويتكلم على صاحبه ويبغى نعرف هذا الوجه نعرف هذا التمحص الوجه والاضطرار وجهه بعدما كان أبيض ما تهيأ نور ويتلون إلى الاضطرار. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. قال رحمه الله حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار يحيى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. قال رحمه الله حدثنا من كفر أخاه بأي دليل يعني بدون الأنصار كل شيء يكفر عليه يقول يا كافر حظا من اليوم يقول اكتب يا كافر اكتب يا كافر اكتب يا كافر لديه هو ما معه دليل على كفر ولا كفر فهو كما قال هو نفسه كما قال كل كافر إلا إذا كان المقابل كافر حقيقة أو كافر خلاص وإلا فيرجع كلمة على صاحبه على من قالها. قول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد ومحمد. أحمد ومحمد قال قال حدثنا عثمان. حدثنا عثمان قال حدثنا علي بن المبارك. علي بن المبارك قال يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي. عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به حديث. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل المسلم لأخيه يا كافر من الخصام عند شيء وهو كما قال. إن كان أنه كافر الملقابة كافر فهو كافر، وإن كان ما هو كافر أشتك على اللي قالها فتكون كلمة على اللي قالها وصار تكون كافر. لحد ما يخرج من الإسلام من جهة الخصام لأن الخصام أو كلمة المسؤولة ما يكفر إلا إذا كفر بشيء يكفره يخرجه من الإسلام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي ويشاع قال حدثنا مالك بن ماء قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء به حديث. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثاني قال لأخيه يا كافر مسلم قال له يا كافر مع حصان أو غضب أو شيء فإن الكافر الذي تكلم إذا لم يكن هذا كافر وأن يكون مقابل أن يلقى عليه الكلام كافر أصلا فإن الكلمة تجي على من قالها باء بها أحد الاثنين. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي كلاب عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء نزب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل السدوسي قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة أبو قلابة الجرمي قال حدثنا ثابت بن الضحاك ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا يقول ثابت النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بملة غير الإسلام فهو مقال واللات والعزة فهو مقال، لكن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إله إلا الله. إذا حلف بملة غير الإسلام فاللات والعزة كان صادقا فيقول لا إله إلا الله، وإن كان مازحا فليقل لا إله إلا الله، سواء جاد أو هذا لازم يحفظ الله سبحانه وتقدم ويحفظ المقام. الكلمة هذه قد تؤدي إلى الكفر، لكن إذا قال لا إله إلا الله خرج إن شاء الله مما قال ويمسحت عنه الذنوب، يمسح عنه الذنب الذي قاله. من قتل نفسه بشيء من قتل نفسه بحديدة أو سم أو شيء لا يوم القيامة يقتل نفسه بما قتل نفسه. قتلت نفسك بالدنيا تقتل نفسك بالآخرة تعذيبا نعوذ بالله وتعذيب وأي تعذيب في جهنم. ترى ملاقاة رب العالمين عريان تأتيه عريان يقوم فلان من فلان فإذا قام عريان كلف بالذنب قتل نفسه إلى آخره. ولعن المؤمن بقتله لعنك الله كأنك قتلت والإنسان ليس لعن قتل ليس لأن اللعنة قد ترجع على صاحبها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله من رمى مؤمنا بكفر فهو كما قال فهو ترجع على كلمته إلا إذا كان المقابل الملقى عليه الكلام كافرا فكذلك وإذا لم يكن كافر رجعت الكلمة على القائل. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. قال من لعاقب إنه منافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدريك لعل الله قد ابتلى آل بدر وقال قد غفرت لكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا أبي قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما عاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونفسي بنواضحنا وإن معاذا صلى من البارية فقرأ البقرة فتجوز فزعم أني منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أبتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونوى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فهو لم يرى إفطار من قال ذلك رجل لم يرى إفطار من قال ذلك متأولا لا قاصدا لا عامل فالمتأول ما يفعل لا تفعل ما يفعل من الملة إلا أشياء تحسبها في قلبك الإنسان تحتك الرجل وتلفظ بها في إنسانك ويكفر إنه هذا تكون كافر. أما أنك تكفر بذلك كلامي تقوله يا كافر يا أبو ولا لعن ولا شيء اللعن ما يكفر بقول لأخيه يا كافر ما يكفر لأن هذا ما يكفره إلا إذا اعتقد بقلب نعم بالله أو تلفظ بلسانه فهذا يكفر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال عمر بحاطي انه منافق وقال تدل البخاري رحمه الله بانه ما يكفر بقول عمر رضي الله تعالى عنه حاطب من بيته ولما في تلك عهد القيسي لما كتب الى كفار قريش لما عزم الرسول عليه الصلاه والسلام ان يغزو مكه ودعا ربه ان ياخذ العيون عن اهل مكه على كانها فيهم بغته ما دريوا به فاخذ الله العيون كلها حتى حاطب من كتاب حاطب حاطب رضي الله عنه كتب كتابا لانه اطفال هنا الحريم ولا له من يحميه والناس في الصحابه عيال عمهم على قريش هنا يحمون اولادهم فكان فكتب الشيطان لغزه ابن ادم عربه لغز الشيطان ولعب الشيطان فكتب اهل مكه ان الرسول فعل كذا وكذا وكذا وعطاه ضعينه الضعينه هذه من الحرص على السر فقد جاءت إلى من ذوائب رأسها حبت الكتاب فيه ثم جبلت الزؤابة هذه جاء الوحي من الله تعالى وتقدس لأن الرسول دعا أن يأخذ العيون عن قريش خلاص هذه من العيون أخذ الله العين هذه دعا الرسول نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام أن ضعينة تجدون في روضة خاف معها كتاب حافظ الأمثال فقال الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن عوام اذهبوا بخيلكم تجدون في روضة خاف روضة خاف عن شيء من ناسه في المدينة هناك إلى الآن موجودة روضة خاف في الحرة في وسط الحرة يقول علي رضي الله عنه ذهبنا بتجارتنا خيلنا حتى وجدنا الطحينة في الروضة روضة خاف يقول فقلناها أعطينا الكتاب قالت ما في الكتاب ولا شيء فتكوني قال علي رضي الله عنه أعطينا الكتاب ولا جربت مخلوق قدامنا كلنا نقول إذا عريان قدامنا فقال هذا يفضل فزينا قامت من الأسفل وأبتها طلعت الكتاب وأخذوا علي رضي الله عنه وذهبت جاء الكتاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تعال يا حافظ قال يا رسول الله والله ما كفرت بعد إسلامي ولا أنت ربنا وأنت أحب لي من كل شيء لكن أنا لأولاد بحسان حليم بحسان وحبك لنزوع أولاد عم واللي كذا وأنا ما لي أحد يحمل لنا فكتبت لعلهم أفعلون كذا وكذا قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب لنا قوم إنهم منافق دعني أضرب لنا قوم إنهم منافق ليش تكتب كتب الرسول عمر رضي الله عنه يقول إنهم منافق قال يا عمر ما يجيك أن الله اطلع على أهل بدر فطلعنا لهم أشيك فقد حفظت لكم وهذا من حفظ الله بدر بدر حضر بدر يعمل ما شئت اعملوا فقال اعملوا ما شئت فقد حفظت لكم على انتهى كل شيء. هذا البخاري رحمه الله يستدل بهذه القصة الحادث على الجواز على أن يقول لأخيه يا كافر ولا يلعن مما يلعن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليم قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أنا معاذ بن جبر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصبح ثم يذهب إلى قوم هو إمامهم في العوالم في المدينة يذهب إليهم ويقرأ في سورة البقرة يعني حرص إذا والله خير معاذ بن جبل حرص فكان يقرأ يصلي له الفجر مع الرسول ثم يذهب ويصلي فدل في هذا كثير من العلماء أن الصلاة النافلة الصلاة الفريضة وراء من يصلي النافلة جائز في هذا الحديث ولكن الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك يقولون هذا خاص بمعابد الجبل، لا يمكن أن يقول له يقتدى به. هذه المسألة خاصة بمعابد الجبل لا يمكن أن يقتدى بها. قال الكركبي هذا خاص، ومن قال أنه عام فعليه الدليل، من قال أنها دليل للناس أمة محمد فعليه الدليل يأتي بدليل آخر، إلا فالرسول جعل خاصة له لا يقتدى به. الشاهد أنه قال جاء سلى البقرة، قرأ البقرة، جاء رجل من أهل الحدائق عنده ناظر يسمي بعارينه يصب الماء بالبركة ويفجر الماء وأصبح الصباح على الحدائق ومعاد حتى يبلغ وطلع الشمس والصباح، قام هو وقطع الصلاة، رجل قطع الصلاة وصلى يقول والله واحد يقول الله يسافره وسلم ومشي. قيل لمعاذ ان فلان قطع الصلاه وترك الشهر وصار صلى على الحرام قال فلان المنافق. جاء الرجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله نحن اهل نواضح نسكن اسكن ونطلع عنا من الدين ونسكن ونفجر مع الحدائق على المحيط الصبح ونتعب ونجي نصلي وراء معاذ يقرا فينا البقره بس يفلك احنا النواضح موقفه في المسجد في المنحات النواضح اثنين بعيدين مكتفى بالمنحات اللي تصلي وراء تصلي عبنا فيه. قال أفكان أنت يا معاذ، هذا يوم لجميع من فعل به التعاجب، يوم لجميع إمام يصير الصلاة يوم له. قال يا معاذ أفكان أنت اقرأ بالجبدة اقرأ بالغاشية لعلنا تبعوا لكالهم يتركوا لنا جميع لكالهم يصلون معك الفريضة يحصلون أجل الفريضة ويذهب يحصلون. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفي بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لسائبه تعالى قام منك فليتصدق. قال رحمه الله حدثنا قال حدثنا أبو المغيرة أبو المغيرة قال قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي قال قال حدثنا الرحمن بن عمرو اسمه قال حدثنا الزهري قال حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفي بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حلف منكم وقال بحلفه ولا والعزة فليقل لا إله إلا الله تحضره خلاص، يعني سواء جاد أو هاجر، قلت الإنسان جاد فإنك تخرج من الإسلام فلم تقل لا إله إلا الله، وإن قلت هاجر إلا واحد فلتقل لا إله إلا الله إذا نفيت الشرك وقلت اللات والعزة وخرجت مما قلت الإنسان. ومن قال لأخيه تعال وقامرك فليقل من قال لأخيه تعال لأخيه تعال وقامرك العبن وياك الجمار بالفلوس ولا بشيء من العبن وياك فقد أربع فليتصدق لأنه تعالى على الجزاء. من قال لأخيه تعال وقامرك فليتصدق لأنه فعل الله رضا فعل فعل الرضا الجمار رضا لكي من أنواع الرضا. فما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله؟ قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. قال رحمه الله حدثنا أسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم بن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قرام فيه سورة فتلون وجهه ثم تناول الشدة فهتكه وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فتن فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعيد الليث بن سعيد المصري قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اناسا يحبونه عمر بن الخطاب يحبون بابائهم بالسفر ويمشون على التعاليم فناداهم يا قوم يا قوم فتحلوا بابائكم ان الحلف غير لكن وان كان قد يكون شرك اصغر ولكن قد يكون شرك اكبر اذا استمر على يحلف بابيه لان الحلف غير لكن لا شك في هذا لكن قد يكون شرك اكبر استطاعا ولكنه قد يؤول الاكبر فنهاهم عليه الصلاه والسلام ان لا تحلفوا بابائكم لان كنت حالفا تحلف بالله تعالى قال ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم قال رحمه الله حدثنا بكرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قراء في سورة فتلون وجهه ثم تناول السدر فأتكه وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نشد الناس عذابا يوم القيامة الذين صورونا هذه الصور. يقول البخاري رحمه الله بابو ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله يعني يغضب الإنسان إلى الشد يتكلم بعد على المقابل يتكلم عليه بغضب والشدة إذا كان لأمر الله وإذا كان لأزالة المنكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار وقول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قيل أيضا إذا كان منكر يخاف على المسلمين يمثل الذي يفعل هذا إلى آخره الشاهد أن المنكر له أحوال المنكر قد يكون له أحوال شديد فيقتل بالسيف ما هو شديد يضرب بالعصا ما هو شديد يقتل بالشديد أيضا إلى آخره يقول البخاري حدثنا يكرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم قال عن الزهري قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخو عائشة وأمه جميل رضي الله عنها أسماء بنت أمية قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت كرام قالت دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت سورة فرقة أو سجادة في سورة فغضب وقال ما هذا قالت أتوب إلى الله ثم إليك رسول الله قال هذا أتيل عنا هذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها شدتها الناس وجعلتها مقدات وشد عليها معنى هذا أن السورة إذا تهينت جعلت في التراب ثم تعس عليها ما بأبى فإذا أخذت مقاد نسكت عليها لا بأس لأنها أهينت خلاص لكن كونها ترفع وتكبر وتحزن ما يمكن لكن تهينها تجعل عليها برجليها تقطعها تقطعها ما في شيء تكون تتكي عليها أيضا ما في شيء فعليك مقدات يتكي عليه الصلاة والسلام ولكن الصور ممنوعة لعن الله صاحب الصور ومن المؤسف أن المملكة مليان من الفيديوهات اللي يصورون ويعرفون أنهم ملعونين ولا يبالون إلى آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون الصور يعني يظاهرون خلق الله وإن كان بعض العلماء يرى أن الصورة التي في ورقة أو في جريدة أو في شيء أنها هذه تسمى ظل لا تسمى صورة هذا ما عنده دليل ما في دليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين ولا قصر واللعن عام ما قصر ولكن يتخذونها رجأة لهم أو دليل لعلها تخطف عنهم ما يمكن لعن الله المصورين سواء تصور جريدة أو تصور بقلم أو تصور بكاميرا أو تصور بفيديو أو تصور بأي حاجة أي صورة أي حالة دونت بها صورة وجه إنسان يكتوبه فأنت مسؤول إنسان دونت وجه إنسان لو قطعت الرأس ما يخالف لأنه يصير جسده يصير كأنه خجبه ولا شيء قطع الرأس الوجه أزل جسده فإذا أزلت الوجه صارت من صورة تسمع عليك الإنسان كان تريد لا تريد أن تصور ذلك وإلا بأي حالة صورت صورة بأي قلم أو بكاميرا أو بأي شيء أو ملعون فأنت ملعون الإنسان قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لا تقر عن صلاه الغداء من اجل فلان ما يطيل بنا قال فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا من في موعظه منه يومئذ. قال فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فلا تجوز فان فيهم المريض والكبير وذا الحاجه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم دعوا يا اخواني اننا قلت مره ان اسماعيل بن ابي خالد وقيس بن ابي حازم هذول فحلان اخرج لهم امهات السته مثل محمد بن مثنى ومحمد البشار في اول السند وهذا بن ابي حازم وقيس بن ابي حازم في اخر السند. لاحظوا يا اخواني هذول اخرج لهم السته بل والمسلم وكتاب الامام والموطا وكل كتاب يخرج لهذين اثنين ولهذين اثنين هذا في اخر في اول السند مرتفع عند الصحابه عن الصحابه وهذول يروى عنهم البخاري ومسلم والاخر. فاثنين هؤلاء محمد بن مثنى ومحمد بن البشار وهذا قيس بن ابي حازم وقيس بن ابي حازم الاثنين هذول عالين يروون عن الصحابه وهذول يروى عنهم امهات السته رحمه الله ورضي عنه. قال حدثنا قال حدثنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه سمي البدري تقال إنه من البدريين ويقال إنه من سكن بدر لأنه حضر بدر إنما سكن بدر أبو مسعود البدري من أهل بدر سكان بدر ونسب إلى بدري لأنه من سكان بدر ويقال إنه حضر بدر والله أعلم. قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أتأخر عن صلاة الغداء. يقول إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر كما يصير بنا فلان وفلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيها القوم من أما قوما فليوجب بين من وراء الكبير الضعيف ولا الحاجة. نعم وراء الكبير لما يقدر الرياضة ما يقدر يكون فيها ما يقدر رياضة طويلة من وراء الكبير والضعيف الضعيف يصلي الإنسان ويصيح يريد أجر الجماعة ويطول عليه الإنسان ولا الحاجة. أما حافل أو حافظ حتى يمكن أن مات والحفل ولا أتاه الجول ولا الغائب إلا حين كبر فيمكن. من أما قوما فليوجد هذا عام محمد إلى يوم القيامة. لكن هل يسمع بعض المؤسسات الأئمة هل يسمع هل ينتهي بعض الأئمة يطول حتى لو هو الحديث والرسول يقول لما أما قوما فليوجد فإن من رأي الكبير والضعيف ولا الحاجة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جواري النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راى في قبلة المسجد نخامه فحكى بيده فتغيظ ثم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله خيال وجهه فلا يترخمن خيال وجهه في الصلاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة بن ابي اسمع قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام راى في قبله المسجد في الجدار قبله المسجد وقام ساكن احد الناس وقام يحث عليه الصلاه ناجحا وقام يحث عليه الصلاه والسلام ويقول ليبصقن احدكم من قبله المسجد فان الله قدامه امامه الله امامه. ابن كثير فتح الباري بن حجر رحمه الله انكر هذا الحديث لانه يقول الله ما يصير امامه الله ما يصير يعني كانه يمكن وجود الله تعالى يتحدث معنا في كل مكان ما يمكن معيه او يمكن وجود الله مع كل انسان. الشاهد ان الرسول قال فان الله قبله وجه الصلاه يتقن في وجهه الى اخره. نحن ما اول شيء يقول الرسول قال هذا عليه الصلاه والسلام ونؤمن بهذا وان الله موجود تعالى في كل مكان وجودا يليق بجلاله وعظمته ولا ننكر ان الله مع كل شخص ومع المجموعه من كل احد يليق بجلاله معيه عامه ومعيه خاصه معيه تليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدمه. قال رحم الله حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا ربيعه بن ابي عبد الرحمن اي يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال عرفا سنا ثم اعرف بكاء وعباصا ثم استنفق بها فان جاء ربها فاتيا اليه. قال يا رسول الله فضاله الغنم قال خذها فانما هي لك ولاخيك ولذيب. قال يا رسول الله فضاله الابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استحمر دجنتا ومر وجهه ثم قال ما لك ولها ما حذاها وسماها حتى يلقاها ربها. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا ربيعة بن ابي الرحمن الامام الحافظ رحمه الله شيخ ابي حنيفه شيخ حماد بن ابي سلمه ابن سليمان ابي حنيفه شيخهم على الرجل ذهب ابوه مسافر وتوه مولود واخذ مده طويله يوم جاء ولا على الحلقه ربطته امه ربطته حتى صار عال لا بالزمانه اجتمع الناس عليه في المسجد وصار عليه حلقه يبتسم عليه يوم جاء ابوه قال وين ابني ترجع المسجد شكرها هذا الام اللي ربت ولدها وخايف طابه الطفل وربته وربته حتى صار إيمان وعلامة زمانه عبد الرحمن يعني أبي عبد الرحمن رحمه الله ورضي عنه علامة زمانه جعله الله علامة زمانه وتبيح الله عنه عن يزيد مولى المبعث عن يزيد مولى المبعث قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رجلان تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة رجل سأل الرسول عن اللقطة قال يا رسول الله ما أنت اللقطة قال اعرف حكاءها وكاء وكاءها الوكاء الحب وعفاصها الحركة اللي هي فيها الحركة اللي فيها والحب اللي مربوط فيه ثلاثة ربطة ثلاث أو اثنين أو اعرف اللون لون الحبل ولون الخرجة ما لونها حمراء ولا بيضة ولا واعرف اللي فيها كانوا دراهم أو ذهب أو شيء أو فلوس ورد أو شيء من هذا اعرف كم عدده اعرف أرقامه كله اكتبه عندك الدفتر الإنسان ثم خذها أما مكة فلا تدفع اليسن في اللقطة أحضان اليسن في اللقطة غالب مبين لا يدري أين من ما يدرى أين يذهب فيها من أبداف قال ما أدري ما حد يدري وين يجيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أطور بعض ما تلتغى فقط مكة لا تلتغى لقطتها ولا ولا ينفر صيدها مكة لا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها الإنسان أخذ لقطة يفلس ما يدري بسويدها ما حد يفيد أنه لا حل ولا حرام ما حد يدري بسويدها الإنسان لأنه من لقط لقط مكة يقول أعرف حكاءها وحفاظها وأعرف لونها وأعرف وشي ثم اكتبها عندك في دفتر الإنسان فإذا عرفتها كلها فهمتها كلها مثل الشمس حين حدث تستمتع بها إذا ما وزنها أنت تعرفتها تستمتع بها كيف مثل معنى الإنسان لكن إذا أتاك إنسان وصف هذه الصفات كلها ارفعها له فإن كنت قد قربتها ونقبتها وشيء تحتيه في منها تحتيها الكين حدث إذا وصفها بوصفها تحتيه إياها حتى لو بعد حتى لو سنة أو بعد قال يا رسول الله فضالة الغنم فضالة الغنم قال لك أولى أخيك أولى الجرم قال فضالة الإبل فغضب عليه الصلاة والسلام قال ما لك ولها فترج الماء تأكل الشجر مع ما لك ولها البعير في البر يأكل الشجر يرى ويقع على الحجارة لأن الله جعله خف يقع على الحجارة ويقع على كل شيء فترج الماء تأكل الشجر ما لك ولها. قال رحمه الله وقال المكي حدثنا أبو عن سعيد قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال شجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصمة أو حسيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها وتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلى فحضروا فالقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب فخرج اليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم وعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد ثم حول السنه فقال يعني محمد بن زياد ثم يقول حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر ونبر قال حدثنا الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر سالم مولى ابو النضر مولى عمر بن عبيد مولى عمر بن عبيد قال حدثنا بكر بن سعيد بكر بن سعيد قال عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في أول رمضان أتاهم عليه الصلاة والسلام والصحاب احتجر حجرة يصلي فيها حط حصير هكذا إذا صار بالنهار فصفه ونام وبعد عليه ونام عليه فإذا كان بالليل حجره بينه وبين الناس وصلى أربع ليلات كان يصلي التراويح أربع ليلات بعدها دفع فضربوا بابه ثم يطلع فلم يطلع حتى طلع صلاة الفجر فرجع عليهم قبل صلاة الفجر وقال ما خفي علي ما خرج عليهم غضبا وقال ما خفي علي ما أنتم فيه ولكني أخشى أن أصلي التراويح أخشى أن يفوت عليكم ولا تستطيعوا ما أنت أنا أصلي أخشى أن يفرض الله عليكم رمضان من يقدر يصلي رمضان إذا فرض صار فريضة عند خمسة حين ما قدرنا فكيف صار ثلاثين أخشى أن يفرض عليكم فاختفى عليه الصلاة بعد أربع معنى هذا أن التراويح بعد الإخوان إنها بدعة وإنما صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم الأصل صلى الله عليه وسلم الأصل الرسول صلى أربع صلى أربع تراويح أيضا وصلى ناس معه أول صلى في قليل ثم الليلة الثانية أكثر ثم الليلة الثالثة ثم تلع المسجد الليلة الرابعة تلع المسجد ولولا خوف أن يفرض لصلى التراويح كله التراويح أصلها صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صلىها عمر بن الخطاب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا باللدين من بعدي أبي بكر وعمر اقتدوا باللدين من بعدي أبي بكر وعمر فما فعل أبو بكر هو مثل الرسول وما فعله عمر هو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر هو اللي صنع عليه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي ينشف الناس متفرقين هنا ناس يدرون هنا ناس يدرون هنا ناس يدرون قال لا يريد أن يجمعهم تعال يا أبي أنت إمام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بل الناس يدير ركعة بل يدير ركعة هذا كلام عمر بن الخطاب فعلى الكريم الحوث الداري بل مسجد الأنصار يدير ركعة فصار الناس يصلون يجابوا قناديل من ودد يحطون ودد يحطون خرزة فتيلة يحطون الفتيلة كلها بالودد يدعون رأسها يعني تصير كوب بإذن الله هنا واحد هنا واحد صار مسجد كل شيء كل كوب قال عمر علي رضي الله عنه لما مات عمر نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا قال القناديل فأكد كلكم للوجد يجاوبون الشعب يصير وجد يصير نور بإذن الله إنه نور إنه نور إنه نور كان حكيم الحجان ينور الكعبة هنا ينور البيت الحرام كله كان ما يكتب بعد آخر آخر بخلافة عمر رضي الله عنه فالشاهد أن التراويح أصلها صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمر بها عمر بن الخطاب فهي ليست بدعة بل هي الإنسان يصير ركعة قالوا يقول لا ما أصلي 11 ركعة يعرف كيف لكن أن نصلي 20 ركعة لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الله الرسول ما صلى 11 ما صلى 11 ما حد يجبرك لكن أن نصلي الأصل التراويح اللي صلىها الرسول والأمر بعمر بن الخطاب ونحن نقتدي بأن أمر أن نقتدي بعمر فهم الحذر من الغضب قول الله تعالى